عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة ابن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. ثم قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله أحاديث بمعنى واحد لكنها عن مسانيد من الصحابة رضي الله عنهم، رواه عن عمر وابن عمر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم، كلهم يروون حديث إن الميت ليعذب ببكاء أو بالبكاء عليه، لكن هذا الحديث كما قال الإمام مسلم أو كما قاله غير الإمام مسلم منهم من رواه مرسلا بمعنى مطلقا وجعل الحكم مطلقا في أن الميت إذا بكي عليه يعذب، ومنهم من قيده بأنه إنما يعذب إذا كان غير مسلم لأنه لا علاقة ببكاء أو بالبكاء على المسلم وبعذابه، أما غير المسلم فإنه يستوجب العذاب بمجرد موته، وحيث إن أهله لا يشعرون بعذابه يبكون عليه حزنا أو يبكون عليه نياحة وهو في حال يعذب، فيكون عذابه بسبب كفره لا بسبب النياحة عليه. ونلاحظ في هذه الأحاديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت أحاديث العذاب المطلق لمن مات وبكي عليه أرادت أن تبين إن هذا فهم فهمه البعض وأخطأوا فيما فهموا، إذ لا ارتباط بين العذاب والبكاء، وإنما العذاب للكفر. والبكاء أمر لا يستوجب العذاب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على بعض الموتى كما جاء ذلك في قصة ابنه إبراهيم، لما فارت روحه بكى وقال إن القلب أو إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكرت إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز التي مرت والناس يبكون حولها، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الجنائز يعذبون، لكنها تقول إن موجب العذاب هو الكفر وليس البكاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا للناس انظروا كيف يبكي الناس على الميت وهو في حالة يعذب فيها لأنه مات على النفاق أو مات على الشرك، لا لكون الناس يبكون عليه. وهذه المناقشة التي أدتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجابت فيها عن هذا الرأي الذي تراه غير صواب، والذي قال به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وهم من كبار الصحابة. وإنما قالت وذابت إلى ما ذابت إليه لأنها وقفت على ما لم يقفوا عليه، وكان عندها زيادة في المعرفة في هذا الحكم، لذلك بينت للناس أن هذا إما من وهم الرواة الذين فهموا أو أنه من وهل القائل بهذا وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وتناول الحديث أيضا قصة صهيب رضي الله عنه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما أصيب عمر جاء صهيب يبكي، لكن عمر رضي الله عنه نهاه عن البكاء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء بعض أهله عليه. وهذا القول الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعضهم قيده بقيود جعلها تستوجب العذاب، لا أن العذاب يقع بمجرد القول أو بمجرد البكاء. فمنهم من قيده بالنياحة، يعني إن الميت يتأثر بالنياحة، وأن الملائكة تسائله على سبيل اللوم: هل أنت بهذه الهيئة التي ينوح الناس بها عليك؟ خصوصا عند من يبكي على الميت وينوح بكلام وبألفاظ لا يصح أن يقولها، فيؤنب الميت بأن هذا القول الذي قيل فيه أصحيح هو أو لا. وذمة موجب آخر يقيد هذا الحكم، وهو أن الإنسان إذا رضي أو طلب من أهله أنه إذا مات أن ينوحوا عليه وأن يرفعوا الصوت وأن يرددوا أقوال الجاهلية، أن هذا إذا أذن لأهله أن يفعلوا أو رضي منهم أن يفعلوا فإنه بموجب هذا الرضا وبموجب هذا الإذن يعذب. أما إذا كان لم يوصي بذلك بل نهاهم عن ذلك وأوصاهم بعدم البكاء والنياحة، فإن فعلوا فلا يناله شيء من الإجر أو الإثم. استدلت أم المؤمنين، وكذا استدل عبد الله بن مسعود رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيكون الوزر للنائح أو للمعدد، أما الميت فلا يلحقه شيء من الإثم. هذا مجمل ما جاء في شرح أحاديث هذا الباب من حيث الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فهي من باب مختلف الحديث، يعني الروايات ظاهرها التعارض لكن يمكن الجمع بينها، ويمكن إعمال الأحاديث كلها دون أن يرد منها شيء. ولذلك عدت من الأحاديث التي توصف لأنها مختلف الحديث، فالجمع بينها ممكن وغير متعسر. تجمع بين هذه الأحاديث أن الميت إذا لم يوصي ولم يكن من شأنه أن يناح عليه فهذا لا يضره لو وقع النياحة، وإنما يلحق الإثم للنائح. أما الوجه الثاني فإن الميت يلحقه الإثم إذا كان يرضى بهذه النياحة. الوجه الثالث إن هذا الأمر إنما يقع في موت الكفار لا في موت المسلمين، لأن الكفار يحبونها النياحة ويفضلونها لإبراز مذية هؤلاء الموتى. ولذلك ما فطنوا لأن هذا الميت واقع في العذاب وأهله لا يحسون بذلك، ولهذا ينوحون عليه ويبكون، فكأنهم ما تصرفوا بما هو مناسب تجاهه. وسنتكلم إن شاء الله على أسانيد هذه الروايات. وكنا قد عرضنا في درس سابق الأحاديث التي ترجم لها الإمام مسلم بقوله ما يقال عند المريض والميت وإغماض الميت، حيث قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذاك حين يضع يتبع بصره نفسه. ثم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بهذا الإسناد. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت غريب في أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه أو يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت لذلك، تهيأت للبكاء عليه. إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تشهدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين، يعني قالها مرتين. قالت فكففت عن البكاء فلم أبكي. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها وأخبرها أن الله قد أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم

إن إسماعيل بن جعفر هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. هذا هو إسماعيل ابن جعفر. قال عن عمارة بن غزية، وعمارة بن غزية أيضا مرت بنا ترجمته، وهو عمارة بن غزية ابن الحارث الأنصاري المازني المدني، قال لا بأس به، وروايته عن أنس رضي الله عنه مرسلة، من الطبقة السادسة، مات سنة 40 و100، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن سعيد بن الحارث ابن المعلى، وسعيد ابن الحارث ابن المعلى هو سعيد بن ابن الحارث ابن المعلى، سبحان الله، هو سعيد بن الحارث ابن أبي سعيد ابن المعلى الأنصاري المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، وواله الجميع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، وذكر فيه قصة سعد بن عبادة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه له. قال ونحن 14، وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس، يعني وإنما كانوا في ثيابهم العادية، أزر وأردية. قال نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، يعني جلسوا بجوار سعد بن عبادة، وفيها غشي عليه، فلما غشي عليه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله، يعني أفاضت روحه، قالوا لا. فلما رأى هذا الموقف الذي هو عليه بكى صلى الله عليه وسلم، فبكى أصحابه معه، لكنه صلى الله عليه وسلم نبههم وقال لهم ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني بالكلام الذي يقوله من يبكي، فإنه ربما ناح وربما قال مقالة يسأل عنها هذا الميت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.